إذا تشترطون في كل الأحوال عدم الخلوة؟ لا بد من عدم الخلوة، لا تجوز الخلوة لأنها حرام ولأنها من أسباب الفتنة. نعم. وقد لا تتم الخطوبة؟ نعم وقد لا تتم.